حمام الشوق والديري وصل سلامي يا طيب قلبي عليها مشتاق إليها زايد غرامي يا حمام الشوق وديني وصل سلامي سلامي يا طيبة قلبي عليها مشتاق إليها زايد غرامي أنا قلبي بطيبة هايم والمشاعر تعزف دايم فكري فيها صاحي ونايم والله طيبة أغلى هدية يا طيبة يا نسمة ندية يا طيبة انت البهية طيبة تداوي تداوي تداوي قلب العليل والقلب والهان لطيبة والهان والقلب والهان لطيبة والهان روحي تقول وفكري يقول روحي تقول وفكري يقول يا طاير ودي الوصية سلم سلم سلم على الروضة البهية راحوا المدينة وصلوا باب السلام شموا المسك والطيب من ذاك من ذاك المقام راحوا المدينة وصلوا باب السلام شموا المسك والطيب من ذاك المقام يا مسعد الزوار قد نالوا المرام واحنا بظلام الليل نسكب دمعنا يا اهل المدينة فين نروح بحالنا والله البكا ما عاد يبرد قلبنا بالله قولوا للحبيب المصطفى يعطف علينا من لهيبك بلدنا يا اهل المدينة فين نروح بحالنا والله البكا ما عاد يبرد قلبنا بالله قولوا للحبيب المصطفى يطف علينا من لهيبك بادنا يا أهل طيبة بالجوار تنعموا منوا علينا ومن عطاكم أنعموا يا أهل طيبة بالجوار تنعموا منوا علينا ومن عطاكم أنعموا زوار طه عالدلال تعلموا زوار طه عالدلال تعودوا وإن إله الكون يعلم حالنا يا أهل المدينة فين نروح بحالنا والله البكا ما عاد يبرد قلبنا بالله قولوا للحبيب المصطفى يطف علينا من لهيبك بادنا أحمد يا طه الزين حبك بالحشا أوجد لهيب الشوق والدمع انتشى أحمد يا طه الزين حبك بالحشا أوقت لهيب الشوق والدمع انتشى أمري ما بين يدك فاحكم ما تشاء أمري ما بين يدك فاحكم ما تشاء وانت يا روح الروح جوا قلوبنا يا للمدينة فين نروح بحالنا والله البكا ما عاد يبرد قلبنا بالله قولوا للحبيب المصطفى يعطف علينا بالله بكبادنا وهذا الدمع مرسال من عاشق لكم سائل على الخدين طالب قربكم هذا الدمع مرسال من خادم لكم هذا الدمع مرسال من مادح لكم سائل على الخدين طالب قربكم والله القلب ما عاد يهوى غيركم والله القلب ما عاد يهوى غيركم وانت يا رور العين جوا عيوننا يا للمدينة فين نروح بحالنا والله البكا ما عاد يبرد قلبنا بالله قولوا للحبيب المصطفى يعطف علينا بالله بكبادنا.